السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسلم من الأبوين كان أولاده والأصاغر تبعا له، لأنهم تبعا لخير الأبوين دينا، الصغير يتبع أمه حرية ورقة ويتبع خير أبويه دينا، وكذلك من مات من الأبوين على كفره أسم له الميراث وكان مسلما بموت من مات منهما. كلام في غرابة، وعامة جمهور أهل العلم مخالفون في هذا، وأنه لا يحكم باسم الصبي بمجرد موت أحد أبويه. ما العلة في هذا الكلام؟ وما وجهه؟ وما دليله إن كان له دليل؟ نعم، ها؟ على الفطرة. طيب، ما دام حيين فلهما تأثير عليه، وإذا مات أو مات أحدهما انتهى ذلك التأثير فرجع إلى الفطرة. هذا وجه اختيار المؤلف، ما دام على قيد الحياة لهما أثر على الصغير، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لهما تأثير عليه، فإذا مات ذهب ذلك التأثير، أو مات أحدهما كذلك فرجع إلى فطرته التي هي الإسلام. وكذلك من مات من الأبوين على كفره قسم له الميراث، قسم للصغير، هم يفرقون، يفرق بعضهم، يفرق بينما إذا كان في دار الحرب، نعم، أو في دار الإسلام. وعلى كل حال المسألة الأولى واضحة، أما المسألة الثانية هي التي فيها خفاء، ومع أن استدلالهم بالحديث ما هو ظاهر يعني، ويفرقون بين في هذه المسألة بين دار الإسلام ودار الكفر. نعم، أي نعم، فأبواه. طيب، تأثير الحي ما له اعتبار؟ ها؟ يقل تأثيره لكنه موجود أكثر من تأثير الميت. ها؟ يعني تأثير الفطرة أقوى من تأثير الحي من الأبوين؟ هذا على كلام شو؟ يعني إذا كان شو جه؟ ضعف الدلالة أن الموجود من الأبوين له من التأثير ما فيه قوة ويبقى تبع له، والثاني مات ما له حكم، ينتهي الحكم، يبقى الحكم للمؤثر الموجود. ها؟ أين؟ ولا قصة أنه حكم الإسلام أولاده. وعلى كل حال هذا ما بقول الأكثر، هذا قول قلة، الأكثر على خلافه. قسم له من الميراث. طيب، أبوه مات على الكفر، أنت حكمت عليه بالإسلام، نعم، ما اختلف معه في الدين إلا بعد الوفاة. وقت الوفاة الموجب للميراث مثله، يتوارثون لأن كلهم كفار، انتقل الإسلام بموته. ظاهر. وكان مسلما بموت من مات منهما، ما أسلم إلا بعد أن مات، واستحق الميراث لاتفاقهما في الدين الذي هو الكفر. ما حكم بإسلامه إلا بعد أن استحق الميراث بموت مورثه. يقول: من شهد عليه بالردة، يعني ثبتت ردته بالشهادة، بشهادة اثنين، هذا قول الأكثر، قال بعضهم بشهادة أربعة لأن فيها قتل، كالزاني المحصن لابد من شهادة أربعة، ولكن عامة أهل العلم باثنين كالقصاص، قصاص يثبت باثنين، شهادة اثنين. ومن شهد عليه بالردة فقال: ما كفرت، قال ما كفرت، يقبل قوله في مقابل الشهادة، مجرد قول لا يقبل. فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء، خلاص أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، إذا أتى بالشهادة يكفي. ولذا المذهب عند الحنابلة أنه إذا صلى كان مسلما حكما، لأن الصلاة متضمنة للشهادة، فيها الشهادة. فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. طيب إذا شهد عليه بالردة والانتقال إلى مذهب معين، ما يضاف إلى الشهادة البراءة من هذا المذهب الذي انتقل إليه؟ نعم، يقول لم يكشف عن شيء، خلاص تكفي الشهادة. إذا كان جاحد الشيء لابد أن يقر به، إذا كان منتقل إلى ملة أخرى لابد أن يتبرأ منها. والمؤلف يقول لم يكشف عن شيء، خلاص شهد أن لا إله إلا الله، والحديث أمرت كفر إجمالي، لكن هو انتقل إلى مذهب بعينه. قال ما كفرت، لأن الاحتمال أنه يعتقد صحة مذهب إليه، يعتقد صحة ما ذهب إليه. هناك من يقول كالجاحظ والعنبري، يقول إذا اجتهد في الملل وأداه اجتهاده إلى صحة ملة من الملل عذر في اجتهاد، كلام باطل ومخالف لجميع الأئمة، والقائل به لا يعتد به، جاحظ. والعنبري مثله. على كل حال إذا عرف عنه شيء لا بد أن يتبرأ منه، وليس بالأمر الصعب والمكلف، انتقل إلى اليهودية أو انتقل إلى النصرانية، أو انتقل إلى اليهودية وقال هو موحد، قال أنا موحد، نعم، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله، ها؟ بخلاف النصرانية، لأنهم يقولون بالتثليث، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله أنت في التثليث، فلا بد أن يضيف وأن محمدا عبده ورسوله. فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء. وعلى كل حال الكشف عن الشيء لا يكلف شيئا، والاستفصال مطلوب لاحتمال أن يرى صحة ما ذهب إليه وأنه توحيد وأنه اجتهد في ذلك على حد زعم الجاحظ والعنبري، فلا بد من الاستفصال، لأن التوريات والكنايات أمور مستعملة في الكلام العادي، فبمثل هذا لا بد أن يكشف ويذكر ما البراءة مما انتسب إليه. قال له وش تبي نقول له؟ يعني اعتقد بدعة مكفرة، هكذا اعتقد بدعة مكفرة، حين بدعة المذهب كله بدعة، انتقل إلى أن أكون جهمي مثلا أو من الخوارج، أو لا بد أن يتبرأ من هذا المذهب، مع أنه إذا لم يدعو إلى مذهبه، هو إذا انتقله في الأصل على مذهب السنة شيء، لكن إذا كان في بيئة منذ أن ولدهم على هذا المذهب شيء آخر. على كل حال بدعة المكفرة ليست مثل الردة، أن المبتدع له نوع شبهة، له نوع شبهة لا يقتل بها، لكن إن دعا إلى بدعته يكف، ما يرجع إلى الإسلام إلا بالشهادة. يبيج الكلام هذا القيد فيموت وهو كافر، هل هو معتبر أو غير معتبر؟ نعم، الشهادة فيه لا بد منها، علامة الإسلام، علامة الدخول في الإسلام. ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق، يعني هل تصح ردة السكران؟ نعم، مغطي عقله 100% كالمجنون. يعني في الجملة هل السكران مكلف أو ارتفع عنه التكليف كالجنون؟ وهل يصح إقراره وردته وطلاقه ورجعته؟ هذا مع الخلاف بين أهل العلم، معروف تقدم في الطلاق طلاق السكران، لكن ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يذيق، يعني ما قتل أثناء سكران، لأنه كيف يستتاب؟ نعم، شو أوقعها، لكنه لا حتى يفيق، إذا أفاق وقال أنا ما قلت شيء ما ارتدت. نعم، حتى يفيق ويتم له 3 أيام من وقت ردته، من وقت ردته، فرض أن السكر استغرق يوم كامل، يبقى له من أيام الاستتابة يومان، وإن استمر في سكره يومين يبقى له يوم واحد، ومن أفاق في آخر لحظة من 3 افترض أنه بعد أن انتهت 3 استتاب فورا من إفاقته، لأنه ما يستتاب حال سكره، استتاب فإن تاب وإلا قتل في الحال. وين؟ لا، هو يقول من ردته، هذا كلام مولد. ويتم له 3 أيام من وقت ردته، إن صححناها، صححنا الردة وقت السكر على كلام المؤلف، فإن مات في سكره مات كافرا. لماذا؟ لأن السكران على اختياره مكلف، ما هو مثل المجنون أو مثل النائم، لأن الحمد لله. فيكم الله وسلم. لأن ارتفاع العقل وزوال العقل كان باختياره، بخلاف النائم وبخلاف المجنون. طيب، من زال تكليفه بفعل فاعل لمصلحته، لمصلحته، كالمريض مثلا يبنج لمصلحته فارتد أثناء البنج، هل يقال مثل المجنون ردته ولا مثل السكران؟ ها؟ لأنه بغير اختياره. ولذا ينبني على ذلك، هل يقضي الصلوات كالنائم أو لا يقضي كالمجنون؟ في قصة عمار أنه أغمي عليه 3 أيام، فلما أفاق قالوا لا يقضي لأنه ما يصير نوم 3 أيام، وجعلوا ذلك حدا في القضاء، فقالوا إذا أغمي عليها قبل 3 أيام كان حكمه حكم النائم يقضي، وإذا كانت أكثر من 3 أيام فأكثر قالوا حكم مجنون لا يقضي. لا، هذا مو متواصل، مثل جنون متقطع، مثل جنون متقطع، هو في حال إفاقته مكلف. ها؟ شو؟ أي يقبل مثل ما قبلنا ردة ونقبل الإسلام. فإذا أفاق إن رجع عن هذا الإسلام فهو مرتد. نعم. الردة من السكران شو؟ ها؟ حمزة. الحمزة، هل أنتم عبيد لأبي، عبيد لأبي، وبقر بطون النوق التي أعدها علي لوليمة عرسه. إيه، لأن صححنا، الله أعلم بالباطل عند الله، لكن في الظاهر معامل ما عملت الكفار. في تفسير القرطبي، شوف الثالثة بعد الله، لأنه أزال عقله باختيار، أزال عقله باختيار فيؤاخذ. شوف صفحة 47. إيه، لا لا لا، لكن وراك موفق أنت. لا لا، ما هو كلهن يا عبد الله، الصفحة اللي تليها ما هي بياض. صفحة كم ذي؟ خلنا قريبة، لو وصلنا معك طيز عليك كالنشوان اللي يدرك هذا مكلف، حتى تعلموا ما تقولون. القرطبي رحمه الله تعالى في سورة البقرة، ومن يرتد منكم، في قوله جل وعلا ومن يرتد منكم

الدين الذي انتقل إليه باطل. ماشي. خل يذن يأذن في زماننا هذا وبعد انتشار الأقوال والأفعال وإشاعة هذه الأقوال والأفعال وسرعة انتشارها وبلوغها الأقطار، كثر من يغير ويبدل، تغيير سريع، وتجد الإنسان على الجادة ثم تفاجأ بأنه تغير، وهذا في الأقوال والأفعال حتى المظاهر، ما أسرع ما يتغير من كان على الجادة. وهذا مستاقا لقوله عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود أن هذا شيء كثير، سمعنا الكلام المخرج من الملة من سب الله وسب رسوله وسب كتابه وشريعته وسب ما أو إنكار ما ثبت من شرع الله في الدلائل القطعية، وتعرضوا لكتاب الله بالعبث وللمساجد بالكتابات، وسمعنا من ذلك نماذج صورت وانتشرت، كل هذا تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام أو مصداقا لقول عليه الصلاة والسلام: يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود أن هؤلاء كثروا لا كثرهم الله، والله المستعان. وكثر من ينعق ويقول بإبطال حد الردة ليأخذ راحته، يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يريدون ولا يتعرض لهم، الله المستعان. من بدل دينه فاقتلوه. وعند الجمهور أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن المرأة إذا ارتدت تقتل بعموم هذا الحديث. وسبقت الإشارة إلى هذه المسألة في أول الباب. نعم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه يقتل لقوله عليه السلام: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يخص مسلما من كافر. وقال مالك: معنى الحديث من خرج من الإسلام إلى الكفر، وأما من خرج من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وهو قول جماعة من الفقهاء والمشهور وهو قول جماعة من الفقهاء والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع، أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض الحرب ويخرجه من بلده، ويستحل ما له مع أموال الحربيين إن غلب على الدار، لأنه إنما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في حين عقد العهد. واختلفوا في المرتدة، هذا مثل ارتكاب الجرائم هذا لا عقد العهد، يقولون لو زنى بمسلمة انتقض عهده، فكيف إذا ارتد عن دينه الذي أقر واتفق عليه معه. واختلفوا في المرتدة، فقال مالك والأوزاعي والشافعي والليث بن سعد: تقتل كما يقتل المرتد سواء. وحجتهم ظاهر الحديث: من بدل دينه فاقتلوه، ومن يصلح للذكر والأنثى. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا تقتل المرتدة، وهو قول ابن شبرمة، وإليه ذهب ابن علية، وهو قول عطاء والحسن.

وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين، وقال أبو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيء، وما كان مكتسبا في حالة الإسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. وأما ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الأمرين، ومطلق قوله عليه السلام لا وراثة بين أهل ملتين يدل على بطلان قولهم، وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونه سوى عمر بن عبد العزيز، فإنه قال يرثونه. انتهى كلامه على لأن على الخلاف بين أهل العلم هل الكفر ملة واحدة أو ملة شتى، فإذا قيل الكفر ملة واحدة قيل الكفار يتوارثون، وإذا قيل لأنهم ملة شتى وجاء الخبر لا يتوارث أهل ملتين شتى المختلفتين. وعلى كل حال العبرة المسلم في إرثه وتوريثه، والكفار الذين هم تحت السيطرة والحكم تطبق عليهم أحكام الإسلام. انتهى كلام هذا؟ الآية كلها القول الثاني بالعكس. شو القول الثاني؟ عكس هذا الذي اختاره أكثر أهل العلم. هذا معك أبو رحمة الدورة. توضأ.